تتلمذ على يد الإمام محمد عبده الذي علمه كثيرا، فدرس في الأزهر والتحق بالجامعة المصرية الجديدة التي حصل فيها على درجة الدكتوراه الأولى في الآداب. سافر إلى فرنسا للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون الفرنسية. عمل أستاذاً للتاريخ اليوناني والروماني إلى سنة 1925، حيث تم تعيينه أستاذاً في قسم اللغة العربية، وتحولت الجامعة الأهلية إلى جامعة حكومية.